الحمد لله موصولا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجب الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلب، علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السبب، والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهب. ثم الصلاة على النور المبين ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا، محمد خير من ترجى شفاعته غدا وكل امرئ يجزى بما كسبا. صلى عليه الذي أهداه نور هدى ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر بدران من بعده للملة انتخبا. وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم من أحرز المجد موروثا ومكتسبا. وعن علي أبي السبطين رابعهم سيف النبي الذي ما هزه فنبا. وسائر الأهل والصحب الكرام فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبا. إياكم الله وبياكم إخوتي في المجلس الثاني عشر من مجالس الرد على شبهات المرجئة مرجئة العصر في زماننا، وهذا المجلس الذي يعقد اليوم والمجلس الثالث في باب الحاكمية والتشريع، ويندرج تحت هذا الباب الشبهة المعروفة، شبهة المرجئة التي يستدلون بها أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وما زلنا في هذا المجلس الثالث، سنسرد إليكم المواد القانونية أو النصوص الدستورية التي تحكم في بلادنا في هذا الزمان. لماذا نسرد هذه المواد وهذه القوانين؟ حتى تعلم أن القوم لا يتكلمون في محل النزاع، وإن الحكام على شروطهم كفار، وعندنا أيضا كفار، فهم اشترطوا لتكفير الحكام أن يجحدوا الحكم أو أن يستحلوا، أي الحكم بغير ما أنزل الله، أو يستحلوا أو يساووا أو يعتقدوا بأنه يجوز لهم الحكم بغير ما أنزل الله، أو يساووا بين قوانينهم وبين الحكم بما أنزل الله. وقد ذكرنا فيما سبق من خلال النصوص القانونية أو المواد القانونية أن القوم لم يعتقدوا مساواة الحكم بين أو مساواة الحكم بما أنزل الله وكذلك الحكم بقوانينهم فحسب، بل زادوا على ذلك كفرا وضلالا وشركا، إذ أنهم أوجبوا الحكم بغير الشريعة. هنا بعض الملاحظات على الهامش قبل أن نكمل سرد هذه المواد، وأظن هذا المجلس سيكون المجلس الأخير في سرد المواد، حتى لا يبقى في قلب أحد أدنى شك أو أدنى شبهة بأن هؤلاء الحكام هم زنادقة كفار طواغيت، حتى على شروط المرجئة الذين يدافعون عنهم ويدعون لهم ليل نهار بالبقاء والتمكين والغلبة. حينما ذكرنا المادة رقم 29 من الدستور الكويتي، الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، إلى قولهم أنه لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فأحد الأخوة جزاه الله خيرا أرسل لي على الخاص فتوى هي للجنة الدائمة، وهذه الفتوى موجودة في المجلد الواحد صفحة 782، صفحة 782. ونص هذه الفتوى: وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامه واحدة فهو كافر. هذه فتوى لعبد الله بن قعود وعبد الله بن غذيان وعبد العزيز بن عبد الله بن باس. إذن ولله الحمد والمنة أننا حينما قلنا أن هذا القانون كفري لم يكن كلامنا خطأ، أو أنه غلو أو تطرف أو هو من أقوال الخوارج، بل هذا ما قاله أيضا هؤلاء الذين عندهم علماء ومشايخ عند المداخلة. هذه مسألة. وقد ذكرنا سابقا أيضا عند قانون الأردني وكذلك القانون الكويتي او المصري انهم يجعلون التشريع لمجلس الامة او لاعضاء البرلمان او لاعضاء البرلمان. وايضا اليوم سنسرد بعضا من القوانين المنصوصة في بعض البلدان العربية. ولكن الشنقيطي رحمه الله يقول عن هؤلاء، يقول: وقد بينا أن من ادعى أنه يملك هذه السلطة، يعني سلطة التشريع، أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة له لا لأجل ربوبيته فيجعلها لنفسه. هذا ذكره الإمام الشنقيطي في العذب النمير المجلد الواحد صفحة 375. إذا قد ذكرنا أيضا أن السلطة التشريعية في هذه الدول في مصر أو الكويت أو الأردن أنهم جعلوها لمجلس الأمة، وهذا كفر لا خلاف فيه بين مسلمين اثنين، هذا كفر مجمع عليه بين المسلمين. نعم، فيما سبق تبين لنا عدة أمور سنذكر بعضها ونذكر البعض الآخر في نهاية هذا المجلس إن شاء الله تعالى، بناء على ما تقرر عندنا من هذه المواد القانونية الموجودة في أحكام أو دساتير الوضعية الطاغوتية. من خلال ما سبق تبين لنا أنهم أعطوا الإذن بممارسة الحرام، يعني السماح، وأعطوا التراخيص لفتح محلات الخمور وبيوت الدعارة وبيع الحرام، وهذا لا شك بأنه كفر. حتى أن هنالك كلام لابن عثيمين يقول: البلاد التي يسمح فيها ويعطى التراخيص لبيع الخمور، قال هذا استحلال، قال هذا استحلال. وحتى يكون كلامنا بالدليل سأنقل لكم صوت ابن عثيمين وهو يقول بهذا الكلام، غفر الله له. سألآن أشغل صوته إن شاء الله حتى الأخوة يسمعون. لكن مع الأسف يا إخواني أنه سمعنا والله أعلم أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يشرب علنا. صحيح هذا؟ متواتر هذا؟ صحيح؟ متواتر. أي نعم، يعني يقولون باب السوق ويجعل في الثلاجات. أنا يا شيخ رأيت هذا بعيني في بلاد الشام. هكذا واحد في كل مكان. هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال إنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟ مستحلين له لا شك. كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال؟ لو رأى أنه حرام ما فعلها. وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافر. إذا الآن على كلام ابن عثيمين أنه إذا أعطي التراخيص من قبل الحكومات لبيع الخمور قال هذا استحلال، إذ أنهم لو اعتقدوا تحريم الخمر لما أعطوا التراخيص لفتح محلات الخمور أو ما شابه. إذن نحن نذكر أقوال هؤلاء العلماء من باب إلزامهم لأنهم يعتقدون بأنهم يسيرون على نهج هؤلاء. هذا طبعا كلام وإلزام للمداخلة. فالآن إما أن تقولوا بأن ابن عثيمين يكفر باللازم، فإذا يتبين لنا من خلال هذه الفتوى، والفتوى التي هي فتوى شهيرة لابن عثيمين أيضا، بأن الذي يحكم بالقوانين الوضعية ما حكم بها إلا لأنه يرى أنها أصلح وأنفع للبشر من حكم الله. قال وأيضا هنا ابن عثيمين يكفر باللازم. إذن يتبين لنا أن ابن عثيمين متخبط في باب التكفير، وأنه على عقيدة الخوارج، قول الخوارج في باب التكفير. هكذا تتهمون علماءكم ومشايخكم، هذا باب إلزام لهم. ولا شك أننا سنطعن بكم ولا نطعن بابن عثيمين، لأن ابن عثيمين أعلم منكم، عندنا ابن عثيمين أعلم منكم وسنلزمه بكلامكم. هذه مسألة، فإما أن تسلموا وإما أن تجادلوا عن باطل، فليس لكم في ذلك إمام ولا عالم قال بقولكم، إنما أنتم كل من خالفكم حتى وإن كانوا علماءكم ومشايخكم فأنتم لا تأخذون بكلامهم. إذن هذه مسألة. تبين لنا أيضا من خلال ما سبق من خلال ما قرأنا من النصوص والمواد القانونية تحريم الحكم بغير قوانينهم، تحريم الحكم بغير قوانينهم، ومن صورها منع أي حكم يخالف حكم قوانينهم ومراعاة ترتيب المواد. لو أن القاضي لم يطبق القانون بحذافيره وعدل عن هذا القانون وحكم بقانون آخر، لو رفعت جريمة إلى القاضي، جريمة زنا أو سرقة أو ما شابه، فإن القاضي لابد أن ينظر إلى القانون ويعمل به وجوبا وإلزاما. إذن هذا كفر عندنا وعندهم، إيجاب الحكم بغير ما أنزل الله كفر عندنا وعند المداخلة، كفر عندنا وعند المداخلة، لا يختلفون في هذا الأمر معنا أيضا. إذن هم أوجبوا الحكم بغير ما أنزل الله، هذا مناط. المناط الثاني أن القاضي هذا حينما رفعت إليه جريمة يجب عليه ماذا؟ أن يحكم بالقانون. فإذا هذا مناط، فإذا عدل القاضي لم يحكم بالقانون، مثلا القانون نص على أن السارق أو الزاني سيحبس 6 أشهر أو يدفع غرامة مالية قدرها كذا وكذا، فإذا عدل القاضي عن هذا الماء، عن هذه المادة وعن هذا القانون ولم يحكم به وحكم بالشريعة بالقطع اليد السارق أو بالرجم للمحصن أو بالتجليد والتغريب للبكري، واضح؟ فإنه القاضي، فإن هذا حكمه باطل وغير معمول به ولا يعترف بها، وهذا كفر فوق كفر، هذا كفر آخر. الكفر الأول إيجاب الحكم بغير ما أنزل الله، إذ أنه فرض على القاضي أن يعمل بهذا القانون، وإلا فإنه سيتم عزله ومعاقبته. ثانيا القاضي إذا كان عنده نازع ديني فقال أنا أريد أن أطبق، هذا لن يكون أصلا، يعني لا يتصور أن القاضي يعمل عند الطواغيت وقد رفعت إليه جريمة الزنا يري على محصن، على مسلم محصن أو على مسلمة محصنة سيقيم عليهم حد الرجم، هذا غير متصور، ولكننا من باب الافتراض يعني لأنهم وضعوا هذه القوانين. فإذا قام هذا القاضي وحكم على هذه المسلمة وعلى هذا المسلم بالرجم حتى الموت، فما رأي القوانين في هذا الكلام؟ القوانين المعاصرة أو الدساتير الوضعية، فإنهم يرون أن هذا الحكم باطل لأنه خالف قانونهم، لأن الحكم في قانونهم ليس الرجم ولا الجلد ولا التغريب، إنما الحكم في قانونهم الحبس أو إسقاط الحد والعقوبة كما سيأتي معنا إن شاء الله حينما نذكر بعض النصوص الآن في القانون المصري. أريد من الأخوة أن يركزوا على هذه الأصول، هذا كله كفر، كل واحدة من هذه النقاط التي ذكرناها كفر. إيجاب الحكم بغير ما أنزل الله كفر، إذ إن مجرد أن القاضي أو أن الحاكم يعتقد أو يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله لنفسه أو بين الناس هذا كفر، أو إذا كان يرى أنه مخير يكفر، فمن باب أولى إذا أوجب الحكم بغير ما أنزل الله يكفر، إذا كان مجرد التخيير والتجويز كفر، فمن باب أولى إيجاب الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. واضح يا أخوة؟ لا بد من التركيز بهذه المسألة. أيضا زيادة على هذا الكفر، إذ أنهم ماذا يعتقدون؟ بطلان الحكم المخالف لما نص عليه في قانونهم، سواء كان هذا الحكم حكم الله أو غير حكم الله، هذا كفر آخر. وأيضا الكفر الآخر تقديم قوانينهم على الشرع، الإجماع المشهور لابن كثير سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله في أول درس، أنه من قدم الياسق على الشرع أو على الكتاب المنزل المحكم فهو كافر بإجماع المسلمين. هذه بعض النقاط وسنلخصها في نهاية الدرس إن شاء الله. وقلنا في الدرس الأخير أن هذه القوانين حصرت مصادر التجريم والعقوبة والتحليل والتحريم والإيجاب في النصوص القانونية، ولم يلتفتوا للشرع ولم ينظروا لرأي الشرع في هذه المسائل وفي هذه الأفعال وهذه الأقوال، هل هي جريمة؟ هل هي ليست بجريمة؟ هل هي حرام أم أنها ليست بحرام؟ وما هي العقوبة المقدرة لكل واحدة من هذه الأفعال؟ هم لم يلتفتوا لهذه المسائل إطلاقا، إذا وجب التنبه لهذا الأمر أيضا. نعم، الآن سنأتي نذكر القوانين، يعني هنالك قانون دولي، قانون مكافحة الإرهاب. قانون مكافحة الإرهاب هذا القانون ينص يا أخوة باختصار، يعني مفهوم هذا القانون إذا أردنا أن نفهم هذا القانون، أنه أي حركة. طبعا الآن هم يقصدون بالإرهاب على العموم، يعني أي إرهاب يخرج على الدول أو ما شابه، لكن نحن نتكلم عن الإرهاب الذي يطلق على المسلمين. ما هو كيف ما هو الفعل الذي إذا قام به المسلم يستحق وصف الإرهابي؟ ما هو العمل الذي إذا قام به المسلم يقال عنه إرهابي؟ إذا طالب بشرع الله وطالب بحكم الله وقاتل على ذلك، قاتل طلبا لحكم الله وإرادة لحكم الله، فإن هذا يعتبر عندهم إرهابي متطرف. إذن المسلم الموحد الذي يطالب بحكم الله ويقاتل على ذلك فهو عندهم إرهابي. كذلك المسلم الذي يكفر الطواغيت ويتبرأ منهم، يقول كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فهذا خارجي إرهابي متطرف. إذن هذا قانون مكافأة الإرهاب الذي يخص به أهل الإسلامي. إذن الحكومات العربية، حكومات الدول العربية ومنها منظمة الخليج العربي أي دول الخليج، قد وافقت على هذا القانون وطبقت هذا القانون بحذافيره. الآن نأتي إلى بعض الفقرات والمواد الموجودة، وهنالك كتاب اسمه التشريعات الإرهابية، وهذا الكتاب فيه تشريعات سموها التشريعات الإرهابية. تصور شرعوا وضعوا أحكاما وقوانين لمحاربة دين الله تبارك وتعالى، تصور كفر هؤلاء، لمحاربة الجهاد في سبيل الله. ونسيت أيضا أذكركم يا أخوة، قانون مكافحة الإرهاب يتضمن بشكل مباشر تحريم الجهاد وتعطيل الجهاد، ويعدون الجهاد جريمة من الجرائم، جريمة من الجرائم، يعاقب الإنسان. بل في بلاد العرب، في بلاد المسلمين التي يسيطر عليها الطواغيت، فإن المترتب على من التبس عليه بتهمة الجهاد أو القتال في سبيله فإنه يقتل، خصوصا إذا كان في العراق أو في الشام أو كان في الجزيرة أو في مصر أو في بقية الدول العربية. وهذا يدل على أن الجهاد عندهم محرم، والجهاد الذي نقصده ليس الجهاد لأجل وطن أو لأجل حزب، إنما الجهاد لأجل دفع الغزاة والطواغيت عن بلادنا وديارنا وحرماتنا، وتخليص أسر المسلمين وإقامة الحدود والشريعة والدعوة إلى التوحيد. هذا هو الجهاد الذي نحن نقصده، هذا النوع من الجهاد عندهم حرام، لأن هذا النوع من الجهاد قد ولى زمنه، لم يعد الآن زمن هذا الجهاد. هذا أيضا يجب أن نتوقف عندها. جاء من المادة الأولى في الفقرة الثانية والثالثة ضمن كتاب التشريعات الإرهابية، ما هو الإرهاب عندهم؟ هنالك اتفاق على الإرهاب وسموها بجريمة الإرهابية. أولا، الإرهاب بأنه فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه. اسمع، أيا كانت بواعثه أو أغراضه، لم يقيد هذا الإطلاق، يعني سواء كان الدافع إلى الإرهاب الذي دفع هذا الشخص للقيام بالإرهاب أو أرهب الناس أو الحكومات أو الشرط أو الجيوش، الدين أو غير الدين، لم يقيده بل أطلقوا الكلام. أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، سموا هذا الإرهاب بإجرام، تصور معي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس. شوف، بين الناس، يعني سواء كان هؤلاء الناس من النصارى أو من اليهود أو من الملاحدة أو من المسلمين أو من الروافض، نعم، بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. ضع تحت موارد الوطنية عدة سطور وخطوط، طاغوت الوطن. يعني هذا هو تعريف الإرهاب عند هؤلاء، عند الدول العربية، الدول الطاغوتية التي تحكم بغير الشريعة. ونحن لا نكفر الشعوب مطلقا حتى لا يحمل أحد كلامنا أو ممن يسمع من هؤلاء المداخلة، حينما يقول الدول الطاغوتية نقصد السدنة الحكم الذين هم بالحكم. نعم، إذن أطلقوا الكلام وقالوا هذا الإرهاب هو إجرام أيا كان بواعثه. إذا كان باعث هذا الإرهاب القتال في سبيل الله والدعوة إلى إعادة الخلافة وجمع المسلمين تحت سلطان واحد، هذا كله إرهاب وهذا إجرام، ويرتبون على ذلك عقوبات، أطلقوا الكلام ولم يقيدوا. ونحن نعلم بأن الإرهاب هنا يقصدون به سواء أطلقوا الكلام أو لم يطلقوه، قيدوه أو لم يقيدوه، خصصوه أو لم يخصصوه، فإنهم يقصدون بالإرهاب هنا القتال في سبيل الله ومطالبة الشريعة، لأنهم ما وضعوا هذا القانون وهذا البند في بلادنا في البلاد العربية إلا لوجود طوائف تقاتل في سبيل الله ووجود أناس أرادوا الحكم بما أنزل الله وخرجوا على هؤلاء الطواغيت، فقالوا إذن هؤلاء مجرمين، فيجب أن نضع قانونا لمحاسبة ومعاقبة هؤلاء وردع الذين يريدون أن ينتهجوا نهجهم أو يسلكوا سبيلهم، فوضعوا هذا القانون، قانون مكافحة الإرهاب. واضح؟ إذن هذا عندهم إجرام، الجهاد في سبيل الله إجرام. إذا جاءك مدخلي أو جاءك مرجئي أو أحد المرقعين لهؤلاء قالوا لا، هم لا يقصدون الجهاد في سبيله، قل إذن ماذا يقصدون بالإرهاب هنا؟ أليس إذا قام أحد الموحدين وكفرهم وكفر بهم وقام بعملية ضد هؤلاء الطوائف الممتنعة التي هي الحكومات العربية وجيوشها التي هي أكفر من الطوائف الممتنعة لعدة مناطات وقعوا فيها، قام هؤلاء الحكومات أو هذه قامت هذه الحكومات بإصدار البيانات بأن هذا الفعل إجرامي وإرهابي وأن الذي قام به فهو مجرم إرهابي إلى آخره. أبالله عليك، إذا من يقصدون بهذا؟ يقصدون به الذي يقاتل في سبيل الله وخرج على حكمهم ويريد إسقاطهم. إذا هذا هو الإرهاب عند هؤلاء الطواغيت، القتال في سبيل الله لأجل رفع كلمة لا إله إلا الله. إذن هكذا تفهم وهكذا تستطيع أن توجه. وكذلك قلنا ضع تحت كلمة الأحد الموارد الوطنية، يعني الذي يخرج ويكفر بطاغوت الوطن يقول نحن لا نريد أن يكون الرافضي كالسني أو النصراني واليهودي كالسني أو ما شاء أو الملحد أو العلماني أو المرتد الذي يسب الله والرسول أو الشيوعي الذي يدعي أنه مسلم أو الذي يبغض أحكام الإسلام، كلنا إخوة في الوطن، نحن نكفر بهذه الأخوة. فأنت عندهم لا تؤمن بالوطنية، وأنت إذا خرجت تستهدف حكومتهم فأنك تستهدف مواردهم الوطنية. إذن أنت إرهابي تستحق وصف الإرهاب، أنت إرهابي تستحق وصف الإرهاب، وأنت مجرم عند هؤلاء وفي شريعتهم الذي يقاتل في سبيل الله، ومجرم عند هؤلاء الطواغيت قاتلهم الله. لأجل هذا ابن عباس رضي الله عنه ما قال عن هذا كفر دون كفر؟ دائما نردد هذا الكلام، لا يمكن والعياذ بالله أن يقول هذا جهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم ولا ثمامة بن أشرس ولا أحد من أئمة المعتزلة أو الجهمية أن يقولوا عن هذا الكفر الصريح بأنه كفر دون كفر والعياذ بالله، فضلا أن يقوله صحابي جليل أو يقول هذا الكلام أئمة أهل السنة والجماعة عبر الزمان، هذا كلام باطل شديد البطلان وشديد الفساد. هذه مسألة. الكلام واضح إن شاء الله يا أخوة؟ الأخوة في التعليقات اكتبوا الكلام واضح إن شاء الله. الأخوة المشرفين، نعم. هنا جاء أيضا عند هؤلاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية الجريمة الإرهابية، قال أيضا هنا يعرفون الإرهاب، انظر كيف يعرفون الإرهاب بتعريف آخر، هذا التعريف الثاني، قالوا بأنها أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيدها وطبع أو نشر أو حيادة محرزات أو مطبوعات أو تسجيلات أي كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو للاطلاع الغير عليها، إذا كانت معدة للتوزيع أو للاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجا أو تحبيدا لتلك الجرائم، كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الثانية. إذن انظر ماذا هم في كلامهم يقصدون، من يقصدون الموحدين الذين ينشرون الإصدارات أو الذين ينشرون منشورات يحرضون الناس على الكفر بهؤلاء الطواغيت والتبرؤ منهم وبغضهم وعداوتهم. شوف ماذا قالوا، قالوا استهداف مصالح أو ممتلكات الدول بصورة عامة، يعني المسلم الغيور الذي يريد أن يغار على الصليبيين في السويد حينما يحرقون المصاحف هنالك، فهذا يعتبر إرهابي ومجرم لأنه تعدى على رعاية تلك الدول. واضح؟ المسلم الغيور الذي يغير على الصليبيين الأنجاز في فرنسا لأنهم يستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم ويقومون بحملات متعاقبة متتالية لتشويه الإسلام وكذلك استهداف الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن به أو القدح به، فإذا قام المسلم الغيور ليقتل إحدى علوج الصليبيين قالوا بأن هذا إرهابي عند هؤلاء وهلم جرة. إذن الذي يقصدونه هنا بالإجرام هو المسلم الذي يقاتل في سبيل الله يطبق أحكام الشريعة. حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس لقتل خالد الهذلي، فإذا هذا الفعل عندهم يعتبر جريمة، يعتبر جريمة لو قسناه على هذه القوانين. وكذلك قصة قتل ابن حقيق وغيرهم من رؤوس الكفر. هذا ليس موضوع هذا الكلام، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في فصل آخر وفي مبحث آخر. إذا قالوا أيضا وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية. إذا سموا المسلم الذي ينشر منشورا في مواقع التواصل الاجتماعي ويأمر فيه بقتل الصليبيين أو الملاحدة أو الهندوس الذين يسومون المسلمين سوء العذاب في بورما في أراكان وبورما، وكذلك الذين يسومون المسلمين سوء العذاب في أفريقيا الوسطى سابقا، إذا كل من مسلم يقوم بالترويج لقتل هؤلاء والانتقام منهم بغرض التشفي أو رد الاعتبار فإن هذا إرهابي عندهم، هذا مجرم، ليس فقط إرهابي يعني مجرم والعياذ بالله. يعني الجهاد في سبيل الله جريمة في حق الإنسانية لا تغتفر عند هؤلاء الطواغيت. لمثل هذا يقال كفر دون كفر. ثم ذكروا أيضا التسجيلات، يعني إذا وجدوا عندك تسجيلا صوتيا لأحد القادة لأحد الأمراء أو سمعوا أو كلاما تحريضيا للقتال في سبيل الله، كل هذا أنت تعتبر إجراء إرهابي إجرامي معاقب ومدان أمام المحاكم الطاغوتية قاتلهم الله. إذن هؤلاء سموا هذه المعاهدة بمعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي. من زندقة هؤلاء أنهم يأتون ويضعون كلمة الإسلام وهم يحاربون الإسلام وفكر الإسلام. الآن المسلم يتساءل من شناعة هذا القول ومن النفاق الذي تشرب به قلوب هؤلاء، كيف يكون إسلاما وهو يحارب الإسلام؟ مؤتمر الإسلامي، وهذا المؤتمر الإسلامي يحارب الفكر الذي يريد أن يعيد الحكم بالشريعة ويفرق بين الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا عندهم تخلف ورجعية. ثم يأتوا هؤلاء ويقولون منظمة المجتمع أو المؤتمر الإسلامي، هل هذا إسلام؟ نعم هذا إسلام، هذا الإسلام الأمريكي كما قال المنافق القرني، قال حينما غير من أقواله ومن معتقداته وتبرأ من دينه لأن في كل يوم يأتون بدين جديد، قال أنا مع الإسلام الذي ينادي به محمد بن سلمان، كأن هنالك إسلام جديد قد نسخ الإسلام القديم الذي جاء به محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا يعتبر عندهم شيخا أديبا، يعني اكتفوا من كلامه أن الإسلام الذي جاء به محمد بن سلمان قاتله الله وأغزاه الله وأزال الله ملكه عن أرض الجزيرة كأنه جاء بإسلام جديد، فهذا المنافق عليم اللسان تبرأ من إسلام محمد بن عبد الله ليدخل بإسلام جديد جاء به محمد بن سلمان، وصدق وهو الكذوب، لأن محمد بن سلمان الآن يدعو لإسلام جديد وهو الإسلام الذي رسم وخطط في بيت الأسود لكي يروجوه في أرض الجزيرة من أجل نشر التغريب والعلمنة والفساد والشذوذ بين المسلمين، وهذا الذي يجري عليه الواقع في أرض المسلمين. وقد كنت أكلم أحد الأخوة في أرض الجزيرة قبل عام ونصف، فكان الأخ يبكي ويقول لي: والله يا أخي أبو عمر، كان يقول لي أنا في أرض الجزيرة ولو ترى الذي أراه في مجتمعي وفي مدينتي لا ترى من الإسلام شيئا، فساد وإلحاد وزندقة وكفر والعياذ بالله، يقول لا أستطيع أن أخرج خارج البيت. إذن الإسلام الذي إذن صدق العرني وصدق القرني وهو الكذوب أن محمد بن سلمان جاء بإسلام جديد، هذا الإسلام الأمريكي اليهودي الذي يريدون فيه لا ولاء ولا براء ولا عداوة ولا بغضاء ولا تكفير ولا قتال ولا الحكم بالتوحيد والشريعة. لا، الإسلام عندنا كالنصرانية عند الإسلام عندكم كالنصرانية عندنا، أن الدين محصور في الكنيسة، يدخل النصراني في يوم الأحد أو في أي يوم يريد ليكفر خطيئته، فيأتي يصلي صلاتهم أمام الصليب ويرفع صليبه وما شابه هكذا. والآن كذلك أنت كمسلم يجب أن تتبع خطوات النصارى، لأن النصارى شياطين، الذين أغرهم هم الذي أغرهم الشيطان، فالشيطان حينما كان من أهل النار فلم يقبل لبني آدم أو لابن آدم أن يكون من أهل الجنة، قال: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا هنا الشيطان أخزاه الله بعد أن علم بأنه من أهل النار، فأراد أن يدخل ابن آدم أيضا معه في النار، أراد أن يدخل معه أيضا ابن آدم في النار. فإذا هنا هؤلاء النصارى أرادوا من المسلمين أن يقعوا فيما وقعوا فيه، فرسموا لنا خطة أبعدونا عن حكم الله وعن شرع الله وعن التمسك بالسنة، فقالوا الدين صلاة وصيام وزكاة وحج، أما تكفير وولاء وبراء وعداوة وبغضاء وهجرة وجهاد وقتال، وهذا مسلم وهذا كافر وهذا زنديق، هذه الأحكام لا نقبل بها وهي باطلة نسخت. إذن كيف نقوم بنزع هذه العقيدة من قلوب المسلمين؟ عن طريق تسليط هؤلاء الطواغيت ليطبقوا أفكارهم في بلادنا. والآن استطاعوا من هذا الخطوة، لذلك انظر إلى أرض الجزيرة كيف أن الأرض الطاهرة الطيبة المباركة أصبحت مرتعا لليهود والصليبيين والروافض والملاحدة، يدخلون فيها متى ما شاءوا ومتى ما أرادوا، بل إن كفروا وإن سبوا الدين واستهزأوا بالشريعة فإنهم في مأمن من ذلك. وقد جاء هذا تركي الحمد أخزاه الله، هذا الولي الكافر ولي المداخلة بالمصارعين، ولكن اشترطوا عليه شروطا لكي يخالفوا فيه تقاليد المسلمين وعاداتهم، لأنهم يعلمون أن الأرض التي يدخلونها هي أرض نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى حينما جاءوا بتلك الملحدة العاهرة المغنية في أرض الجزيرة طلع وغنت تلك الأغنية الكفرية أن الأنثى إله، أن الأنثى إله والعياذ بالله، فجعلت من النساء أو من المرأة إلها والعياذ بالله تعبد، واستهزأت بالأنبياء وتكلمت في ذات الله كلاما شنيعا. ثم حينما قلنا لهؤلاء: هل هذا كفر دون كفر؟ قالوا: والله أولياء أمورنا ما كانوا يعلمون. قلت: سبحان الله، أولياء أموركم لا يعلمون، كيف دخلت هذه العاهرة؟ لا تدخلوا إلا بإذن وأمر من حكامكم من ولاة الخمور، فأين كانوا هم؟ ألم يسمعوا؟ قالوا: لم يسمعوا، كانوا مشغولين وما شابه. ولكن قد قيل وسمعنا بأن المغنية تصرحت على التويتر بأن الذي طلب منها هذه الأغنية هم أهل هيئة الترفيه، هذه الهيئة الكافرة الإلحادية التي تنشر الفساد والكفر والشرك في أرض الجزيرة. هذا كفر دون كفر، لأنهم يريدون أن يركعوا لهم. إذن لا أريد أن أطيل لأن الموضوع له أطراف وجوانب حتى لا أضيع بقية الشروط. إذن هنا هذا البند بند مكافحة الإرهاب، وعلمنا ما هو الإرهاب وماذا يقصدون بالإرهاب: المسلم الذي يريد أن يكفر بالطاغوت ويقاتل في سبيل الله ويحكم بشرع الله، لا يقبل أن يحكم بالقوانين الوضعية، هذا هو المسلم الإرهابي المجرم عندهم، الذي يقول هذا مرتد وهذا كافر وهذا معتزلي وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا صوفي، الذي يطبق ألفاظ الشريعة والذي ينادي بالشريعة وهذا يجب أن يقام عليه حد الخمر، وهذا يجب عليه أن يقام عليه حد السرقة، هذا هو المسلم الإرهابي الإجرامي عند هؤلاء. إذن على لأجل هذا وضعوا قانون مكافحة الإرهاب. أيضا ذكروا عدة قوانين أتجاوزها لأن هنالك قوانين أخرى حتى نأخذها أيضا. أيضا قالوا ماذا؟ اسمع، إذا قامت مجموعة من المسلمة، مجموعة من الشباب بتنظيم جماعة أو كتيبة يقاتلون في سبيل الله، يريدون أن يحكموا بما أنزل الله، فهل هذا مسموح به عند هؤلاء المشرعين والآلهة والأرباب التي وضعت الأحكام؟ نأتي نقرأ قانونهم. مجموعة من الشباب المسلمين المتحمسين الذين يريدون تطبيق الشريعة والذين يريدون طرد هؤلاء الطواغيت عن بلادنا، وكلاء والموظفين عند اليهود والنصارى، وأرادوا أن يحرروا الأسرى والعلماء والأسيرات من سجون الطواغيت، فما حكم هؤلاء عندهم؟ هل يسمح لهم؟ جاء في المادة الثانية من تشريعات الإرهابية لمنظمة المؤتمر ما يسمى الإسلامي والذي شارك فيه دول الخليج، وأظن أيضا شارك فيه دول العربية بأسرها، ماذا جاء في هذا القانون، في هذه المادة من القانون؟ على عقوبات تصل إلى الإعدام، تصل إلى الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم الإرهابية، جاء في المادة الثالثة، سأقرأ عليكم هذه المادة. فعل تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة أو تنظيم على خلاف القانون أيا كان مسماه. أيضا هنا لم يقيدوا هذا الكلام بل أطلقوه، أيا كان مسماه، لارتكاب جريمة إرهابية. يعني إذا كان مسمى حركة التوحيد، جماعة مسلمة تريد استرجاع الخلافة، الحكم بما أنزل الله، طرد هؤلاء، أيا كان مسمى، هذا ماذا عندهم؟ عندهم إرهاب ويعاقب. طيب هذا إجرامي، ماذا يترتب على ذلك لو أن هذا المسلم وقع تحت يدهم، تحت يد الطواغيت، وهو متلبس عندهم بجريمة الإرهاب كما وصفوا، يعني عندنا بعبارة الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام. قال يعاقب بالحبس المؤبد. لو أن هذا كان ملحدا سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالشريعة فهذا لا عقوبة عليه، هذا حر طريق. أما المسلم الغيور الذي يريد أن يحكم بما أنزل الله، إذا أراد أن يؤسس جماعة أو يدعو لفكرته فإن ألقي القبض عليه فهذا عندهم ماذا؟ يحكم فوق، فضلا على أنه مجرم يحكم عليه بالمؤبد، كذلك قد يصل به إلى القتل، والقتل أكثر من التأبيد، هذا ما نراه في أرض الواقع، وذلك من خلال سلسلة الحالات الإعدامية التي نسمع عنها في المواقع وكذلك نراها في الواقع، والله المستعان بحق الموحدين. قال كل من انضم إلى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات أو شارك في أعمالها بأية صورة وهو يعلم بأغراضها، وهو يعلم بأغراضها، وتعاقب المادة. يعني الآن مسلم أنا عرفت بأن هذه الجماعة تقاتل في سبيل الله، تحاول استرجاع حكم الله في الأرض، تحاول أن تطرد الطواغيت وكذلك تخرج الصليبيين من ديار المسلمين من الجزيرة، ماذا حكمه؟ هذا إرهابي مجرم ويعاقب بالحبس المؤبد. كل من أمد إحدى الجماعات المنصوص عليها في المادة الثلاثة بالمتفجرات أو الأسلحة. إذن يقصدون بذلك الموحدين كما قلنا، إلى آخر الكلام. يعني الذي يمدهم بمال عندهم كما قالوا، كل من أمدها هذه المجموعات التي سموها بالإرهابية وهو يعلم بأغراضها، وهو يعلم بأغراضها، يعني شرط أنه يعلم، وهذا كذب، لأنهم كلما اعتقلوا مسلما موحدا أراد أن يقوم بعملية في بلادهم ضد الطواغيت وضد المرتدين أو ضد الصليبيين، قالوا هذا مدان سواء كان يعلم أو لا يعلم، يعني سواء كان يعلم هو لماذا يفعل هذه العمليات أو لا يفعل، هم أصلا يتهمونه مباشرة ويقول أن هذا إرهابي يحمل فكر الإرهاب. قال في أو جاء أو في تكمالا لهذه المادة، كل من أمدها وهو يعلم بأغراضها بأسلحة أو ذخائر أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مالية أو معلومات أو مهمات أو الآلات، أو بعث لها المؤن أو جمع لها أموالا أو قدم لأفرادها مأوى أو مكانا للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات، وتسري عقوبة ذاتها على كل من أكره شخصا على الانضمام إلى إحدى الجماعات والتنظيمات المذكورة أو منعه من الانفصال عنها. إذن عندهم كل من يتحقق فيه ما سبق، أمدهم بمال أو آواهم أو نشر لهم صوتا أو نصرهم بشيء، يعني كان حالنا نحن الموحدين. إذا وقعنا تحت أيديهم الآن نحن يحكم علينا بالمؤبد، يحكم علينا بالمؤبد. نسأل الله أن يعافي إخواننا وأخواتنا من الأسر. أيضا قال: وتنص المادة السادسة على عقوبة الإعدام، الآن هنا زادت العقوبة، أو الحبس المؤبد لكل من أدار كيانا أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقا للقانون واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جريمة إرهابية. إذن الذي يمسكونه يدير جماعة، يعني هو رأس الجماعة أو يدرس هذا الفكر أو يدعو لهذا الفكر، استغل القانون وقام بهذا الفعل، قالوا هذا إما مؤبد أو يقتل. وفي الحقيقة أن كل هؤلاء يقتلون، لا فرق بين من كان رئيسا أو أميرا أو كان فردا. إذن هذا القانون أيضا الكفري، عندهم الجهاد في سبيل جريمة ويعاقب عليه المسلم، هذا يقال عنه كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق عند هؤلاء المداخل. حتى هذا عند جهم بن صفوان كفر أكبر. نأتي إلى دولة قطر، هذه الدولة الصغيرة التي أنفقت المليارات للفعاليات الرياضية، وهي تستضيف اليهود والملاحدة والنصارى، وفي ذات الوقت تسلم الموحدين لغوانتانامو أو تحارب الموحدين القطريين الأخوة الذين كفروا بالتميم وبالطاغوت القطري هنالك وبالحكم القطري الديمقراطي، لأن قطر تحكم بالديمقراطية كما سنبين الآن إن شاء الله بالدليل. أما اليهودي والملحد أو الرافضي يدخل مكرما. الآن قطر فيها آلاف من المجوس من الاثني عشرية ومن الرافضي يعيشون في رفاهية، بينما المسلم الموحد تجده خارجا عن قطر. هذه الدولة الصغيرة التي لو أرسلنا إليها مجموعة من الأخوة استطاعوا أن يدخلوا إليها، ما جيشها إلا كجيش كصورة وضعت لكي يعتقد الناس فيهم الشيء وهم في الحقيقة خيال ووهم ولا شيء، والله مستعان. جاء في المادة الأولى: قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعها. يعني ليست الشريعة الإسلامية مصدر واحدا، لا، مصدر رئيسي. ونظامها ديمقراطي، هذا كل كلامهم، ونظامها ديمقراطي. إذن النظام الديمقراطي حكم الشعب للشعب، حكم الشعب للشعب، وهذا معروف قد سبق بيانه أيضا. إذن ما الذي ينفعك أن تقول الشريعة الإسلامية مصدر؟ إذن حاله كحال الياسق، كما قال ابن كثير رحمه الله أن الياسق كان يحوي من الشريعة الإسلامية واليهودية والنصرانية، ومع ذلك نقل ابن كثير الإجماع على كفر من حكم بالياسق أو من وضعه. أيضا في المادة السابعة من قانون قطر: تقوم السياسة الخارجية للدولة، اسمع، هذا هدم لأصل البراءة من الكفار والعداوة والبغضاء، كما قال إبراهيم عليه السلام: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، يعني الآن ما في شيء اسمه عداوة ولا بغضاء مع الكفار، أو الأصل بيننا وبينهم العداوة والبغضاء، لا، إنما الأصل خلاف العداوة والبغضاء، الأصل بيننا وبين الدول الصديقة أو المجاورة هي علاقة ود ووئام، كعلاقة المحب بحبيبته، هكذا هي العلاقة. أين هنا البراءة من الكفار؟ أين أصل الدين؟ كما هو معلوم أنه لا يصح إسلام المرء حتى يكفر بهم ويعاديهم ويبغضهم في قلبه، لا، هذا أصل من أصول الإيمان. ثم قالوا بعد ذلك: عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام، الأمم المحبة للسلام. شوف ماذا قالوا، قالوا نشجع أننا نفض المنازعات التي تحصل في الدول بالطرق السلمية، يعني بعيدا عن الطرق الإسلامية، ما جعلوا الشريعة هي الحاكمة ولا هي التي تعاد إليها عند التنازع والاختصام، لا والاختلاف، لا إنما الطرق السلمية. إذن الطرق السلمية هي طاغوت عند هؤلاء. وماذا قالوا أيضا؟ ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، إذن الشعب هو الذي يختار ماذا يريد ويختار نوع الحكم. إذن ما ردوا كذلك الحكم لله ولا ردوا الحكم لرسوله، إنما ردوا الحكم للشعب. إذن هؤلاء يقال فيهم كفر دون كفر؟ أين هنا الله؟ أين هنا الشريعة؟ أين هنا حاكمية الله عز وجل؟ أين هنا حاكمية الشريعة؟ لا يوجد أبدا. كذلك بناء علاقات صديقة، يعني هدم للبراءة والعداوة والبغضاء. والذي يريد أن يعرف هذا الباب فليقرأ أقوال أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله في هذا الباب. ولعلنا سنذكر في الدرس القادم إن شاء الله أقوالهم، فاتني أنا أتي بأقوالي، لكن إن شاء الله سنذكر أقوالهم في الدرس القادم لتعلم حقيقة هذه القوانين الوضعية التي قد خفيت عن هؤلاء الذين يتصدرون في القنوات ويدعون العلم. هل قرأتم هذه النصوص؟ هل قرأتم هذه النصوص وعرفتم ما ماهيتها وحقيقتها؟ يعني هذه الحقيقة التي لا بد أن تظهر ولا بد أن يعرفها كل مسلم. لا بد أن نعرف حقيقة هذه الطواغيت ونكفر بها، لأن هذه القوانين عبارة عن طواغيت. نعم، جاء في الدرر السنية هذا كلام لأحد أئمة الدعوة النجدية، نذكر هذا الكلام فقط. وأما أهل القرية الذين عاهدوا على الإسلام ولم يهدموا القبابة ولم يعادوا، خلي تحتها سطرين، ولم يعادوا ولم يوالوا وفيهم رجلان أو ثلاثة يدعون التوحيد، يعني لم يعادوا المشركين ولا يوالوا المسلمين، فاعلم رحمك الله أن مجرد العهد على الإسلام لا يكون الرجل به مسلما حتى يعمل بما عاهد عليه من توحيد الله والتبرؤ من الشرك وأهله وإقامة الصلوات الخمس إلى آخر الكلام. يعني هؤلاء كفار مشركون لم يعملوا بالتوحيد. انظر إلى قوانينهم يا أخي، بناء علاقات صديقة، الدعوة إلى السلم والأمان مع هؤلاء الطواغيت قاتلهم الله، يعني هدم لأصل الدين، البراءة من الكفار. أيضا جاء في المادة العاشرة يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية فقط. لا، هنالك شركاء مع الله في الحكم، هنالك شريك مع الله في الحكم في حكمه، لا ليس فقط الشريعة الإسلامية. قال: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد، أحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حرية الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصا للوطن والأمير، ليس مخلصا لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء أمروا يعني تعل في قوانينهم أمروا أن يخلصوا للأمير والوطن، لأن الأمير طاغوت الذي يحكم بالقوانين، وكذلك الوطن طاغوت جعل له الولاء والبراء، جعل له الولاء والبراء والأخوة، والله المستعان. إذن يقسم بالله أن يحافظ على الدستور والقانون. بماذا نستدل؟ ما هو المناط الكفري هنا؟ على أن الشريعة الإسلامية ليست الوحيدة، بل الحكم في عند هؤلاء في قطر الحكم فيه شرك لله ومع الله، الدستور والقانون أيضا، الدستور والقانون، إذن في شرك ولا يشرك في حكم أحدا، ولا يشرك في حكم أحدا. فإذا كان كذلك زادوا على هذا الكفر أنهم يوجبون الحكم بغير ما أنزل الله، وأن هذا الأمير يقسم الأيمان المغلظة والمعظمة على أن يحافظ على هذا القانون الكفري والدستور الكفري. أليس هذا استحلال وانشراح للصدر للكفر واعتقاد الحكم بغير ما أنزل الله وتجويز الحكم بغير ما أنزل الله يا مرجئة؟ هذا حتى على شروطكم كفر، حتى على قيودكم كفر. لا أدري هل هؤلاء قرأوا هذه المواد أم لم يقرأوها، أنا أجزم يقينا بأنهم ما قرأوها البتة إطلاقا. ولو وأنا أتذكر حينما كنا نناظرهم وننقل لهم هذه النصوص، والله يا أخوة كانوا يتفاجؤون. تذكرون حينما كنا نناقش هذا الحدادي قبل أيام، حينما ننقل له بعض الأدلة التي خفيت عنه لجهله في الدين وكذلك لخداع شيخه له، قال لم أعلم ولم أسمع بهذه الأدلة. كنا إذا ناقشنا المداخل فنذكر لهم طرفا من نصوص القوانين يتفاجأ ويندهش ولا يعلم ما يقول، يقول حاول أن أتأكد أو أرجع وما شابه. حاجزوهم بهذه القوانين. يعني الآن أنا اليوم عندي قانون وأقسم بالله بأني سأحافظ على هذا القانون، أليس هذا استحلال يستحل أن يحكم بما أنزل. كيف أنا أقسم؟ يعني هم لم يأتوا وقالوا لي أنت يا عبد الله وأنت يا زيد وأنت خالد نريدك أن تكون أميرا ورئيسا تحكم بهذا الحكم. ما فعلوا هذا الفعل؟ هم الذين اختاروا، هم الذين اشرحوا أنفسهم للحكم، فجيء بهم وطلب منهم أن تقسموا بأيمان مغلظة حتى بهذا الكفر، يأتون بالله سبحانه وتعالى ويضعونه في كفرهم وشركهم. سبحان الله، يجعلون لله نصيبا من شركائهم كحال كفار قريش، حتى في شركهم يذكرون الله فيقسم بالله. يعني هذا يعتقد بأنه سيحكم بهذا، بل إنه يلزم نفسه بأنه يحكم بهذا ويوجب على نفسه بأنه سيحكم بهذا. انظر، حرر المسألة على أصولها هكذا. إذن هذا إيجاب للحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك استحلال للحكم بغير ما أنزل الله، وإيمان به وتصديق ودفع لغيره. الآن هنالك مسلم نصب خليفة، فجيء به وقيل أقسم على القرآن والسنة بأنك ستحكم بهما، هل سيقال بأن هذا الخليفة الذي سيقسم على القرآن والسنة بأنه سيحكم بهما ولا يخرج عنهما بأنه غير مستحل للحكم بهما، وأنه لا يؤمن بها ولا يعتقد أن الحكم بهذا ولا يعتقد جواز ذلك؟ هذا الكلام لا يقوله إلا من لا عقل له، إلا رجل يدافع عن الباطل بأي طريقة كانت. أما إلى بلد المغرب، إلى ولي أمر المداخل هنالك، الفصل الأول نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، نظام ديمقراطي كفري شركي مفصل على أصوله وقواعده. قال وتوازنها وتعاونها والديمقراطية والمواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكام الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. يعني هذا من أوله كفر بالله، أننا سنحكم بالديمقراطية. نحكم بماذا؟ نحكم بالديمقراطية، يعني الحكم حكم الشعب للشعب، الشعب يختارنا هو الحكم والشعب يحكم بما يريد، ونحن نؤمن يؤمنون بهذا ويطبقونه، يقولون أن حكمنا يقوم على هذا الأمر. يعني هذا واجب أن نحكم به وألزم أنفسهم بهذا ويؤمنون بهذا. هذا الذي يقال فيه كفر دون كفر، أم كفر فوق كفر وشرك فوق شرك؟ جاء في الفصل الثاني من دستور المغرب السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. السيادة عندهم ليست لله، السيادة للقانون. هذا كفر، ليس بالمخرج عن الملة وليس بناقل عن الملة وليس بالكفر الذي تذهبون إليه مداخله. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يسمع هذا الكلام ويقول عنه كفر دون كفر وليس بالكفر الذي تذهبون لي، معاذ الله. الفصل الثالث، الإسلام دين الدولة. طبعا يريدون أن يضحكوا على الناس، والدولة تضمن لكل واحد، شوف، إيمان بالديمقراطية وبمبادئ الديمقراطية، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. هذا تطبيق للديمقراطية. يعني إذا كان نصراني فالدولة تتكفل بعبادته، إذا كان رافضيا، إذا كان ملحدا، هو هذا حرية العقيدة، تطبيق لمبدأ حرية العقيدة. لا يأتي أحد يقول والله ينظرون إليهم على أساس أنهم أهل ذمة. يا أخي، هو لم يقل بأننا نعاملهم على أنهم أهل ذمة ولا نعاملهم على أساس القرآن والسنة. هم يقولون ننظر إلى هؤلاء على الأساس الديمقراطي. ألا تفهم؟ ألا تعقل؟ هم لم يقولوا بأننا أعطينا حرية العقيدة والدين للنصارى أو اليهود أو لغيرهم لأن الإسلام أمرهم بالجزية، وإذا دفعوا الجزية لهم أن يعبدوا ما يشاءون أو يعبدوا أو يلتزموا بدينهم ويعبدوا المسيح أو ما شابه أو يعبدوا الله بطريقتهم. هم لم يقولوا بهذا القول، بل قالوا نحن نعطيهم حرية الدين والعقيدة إيمانا بمبدأ الديمقراطية وعملا بمبدأ الديمقراطية. هذا الذي نصوا عليه، هذا الذي يص... إذن هذا الذي يعتبر كفر أكبر مخرج عن الملة، قولا واحدا. طبعا يا أخوة، أدركني الوقت وداهمني الوقت، لأن هنالك سبحان الله أنا كنت أظن أني سأنتهي اليوم، لكن الدرس القادم إن شاء الله، لربما الدرس القادم سيكون الختام للمواد القانونية، والزيادة في هذا الباب خير حتى تكونوا على اطلاع كبير بقوانين هؤلاء، وأن هؤلاء أصلا واقعون في الكفر من سبعين باب، ليس من باب واحد. هذا والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.